السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام الكعبة يا جماعة، والمعتمرين داخلين يطوفوا وخارجين من الصلاة اللي بمئة ألف صلاة. حبيت أن أنا أوجه رسالة لكل إنسان قادر أنه يجي هنا أو نفسه أنه يجي بس ما بيدعيش ربنا ليل نهار أنه يجي. أنت اليوم هنا بمئة ألف يوم، اليوم عارفين يعني إيه اليوم هنا بمئة ألف يوم؟ مئة ألف يوم يعني 3333 شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا اليوم خير من 3333 شهر، يعني أعلى ثوابا من 3 ليالي قدر. أنت عارف يعني إيه اليوم بمئة ألف يوم؟ يعني اليوم هنا كأنك قعدت تعبد ربنا 274 سنة، يعني كأنك قعدت مع أصحاب الكهف وهم نايمين وأنت قاعد تصلي وتصوم طول المدة بتاعت أصحاب الكهف. حاجة عظيمة قوي إن حرف القرآن يبقى بمليون حسنة مش بعشر حسنات. حاجة عظيمة قوي إن صلاة فريضة واحدة، صلي العصر بس اللي إحنا لسه مصلينه في الحرم المكي، بصلاة كل عمرك من يوم ما انت عندك 10 سنين لحد ما بلغت 65 سنة، لو انت حافظ على صلاة الجماعة يوميا برضو ثواب فريضة واحدة هنا اعلى. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي في صحيح الترغيب والترهيب بتحقيق الشيخ الالباني. عايز اقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ان عبدا اصححت له جسما، يعني اديته الصحة، ووسعت عليه في المعيشة، اديته فلوس انه يقدر يجي، لا يفد الي خمسة اعوام لمحروم. محروم والله يا جماعة، اللي معاه فلوس انه يقدر يجي، اللي معاه فلوس يقدر يدفع تمن تأشيرة وتمن سكن ولو حتى على بعد نص كيلو او كيلو من الحرم المكي، ومعاه فلوس انه يقدر يجي وعنده صحة ويقعد خمس سنين لا يفد الى الله، ما يجيش يزور ملك الملك، يجاور ملك الملك في بيته، ما يجيش من وفد الله في الحرم المكي، لا محروم. محروم فعلا، لانه هو انت متخيل يعني ايه الـ الـ الـ الساعة الواحدة هنا باربع تلاف يوم عبادة. يعني لو انت فتحت المصحف وقعدت تقري هنا ساعة واحدة باربع تلاف يوم عبادة صيام وقيام. هنا مكة يا جماعة، هنا الحرم المكي، هنا الكعبة، هنا هنفهم يعني ايه كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا، هنا مكان المتعة، اللي هيعبد ربنا هنا هياخد كمية حسنات ربنا ينزل عليه بسببها فتحه في الدين وفي الدنيا. طب انا مش قادر اجي، طب انا معيش فلوس، طب انا مريض، ادع ربنا يشفيك، ادع ربنا ودعائك الصادق ربنا يكتب لك به الاجر من غير ما تيجي، من غير ما تيجي وانت في مكانك ربنا يكتب لك الاجر بسبب صدق مشاعرك. يعني المقطع ده انا عايز بحاجتين، عايز اقول لكل واحد قادر يجي تعالى ارتبط بالكعبة، تعالى البيت اللي سيدنا ادم بناه قبل ما يبني لنفسه بيت، تعالى طوف مع الملائكة اللي قاعدين يطوفوا هنا، تعالى شبه ملائكة البيت المعمور في الطواف هنا، تعالي تعالي لو تقدري كلمي زوجك، تعالي متعي ولادك، استمتعوا من هذا البيت، متعي بنتك، متعي ابنك لو تقدر انك تيجي. طب لو ما تقدرش انك تيجي بسبب مرض او فقر او ظروف، قول يا رب يا رب يسر لي، وببركة الصدق في الدعاء ربنا يكتب لك الاجر حتى لو ما جيتش. الله يوفقكم، الله ييسر العمرة والحج لكل المسلمين والمسلمات، الله يتابع لنا بين العمرة والحج، اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام، اللهم اعط كل محروم، اللهم ارزق الذرية لكل من يبتغي الذرية الصالحة، اللهم ارزق الذرية لكل من تشتهي الذرية والولد، اللهم أد ديون المسلمين يا رب، اللهم فرج كرب المكروبين يا رب، اللهم أغث إخواننا في دارنا في ليبيا وفي المغرب وفي كل مكان يا رب، اللهم ارفع الهم والغم عن المسلمين يا رب، اللهم أغث المسلمين، اللهم وفق المسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم اجبرهم وارفعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير.